قال الله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. كثيرا ما تكون للذكريات آثار عظيمة في حياة الناس، ونحن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها كلما استعرضنا ذكريات رمضان نشعر بعزة المجد ونحس بحلاوة النصر العظيم الذي حققه المسلمون الأوائل في هذه الأمة بفضل الله العظيم. في بدر عز الإسلام، في بدر عز الإسلام. في بدر.